لا لا لا، الميت لا يرث، و التركة توزع على الأحياء فقط أصلا، يعني مش هيورثوا نصيب أخوهم اللي مات، لا ده أخوهم اللي مات ده ملوش نصيب أصلا، التركة تتوزع على الأحياء فقط، كأن مفيش أخ ليهم، الأخ اللي مات الله يرحمه، ولا بأس بالصدقة على أولاده.